ترثيق العجل وابن حبان متساهلان. أبو حاتم الذي قال فيه منكر الحديث ضعيف الحديث، ومع ذلك قال في حديثه باطل. هناك من يقول بكر عن موسى منكر الحديث، ما أدري هل يكون عن موسى شديد الضعف ويبقى ضعيفا في غيره، وأما في موسى فيكون شديد الضعف، أم يترجح كون الرجل شديد الضعف. في مثل هذه المواضع التي يعني لا يظهر للإنسان قوة الحجة على خطأ الحافظ ابن حجر، لو أخذ باجتهاد الحافظ أولى له من اجتهاد نفسه. الأمور إذا كان فيها شيء من التردد وليس عندك دليل قوي على رد ما قاله الحافظ، فأختار لنفسي أن أخذ بقول الحافظ ولا أخذ بقولي. وبهذا نكون انتهينا ممن اسمه بكر، وبعد ذلك يكون الكلام في بكير إن شاء الله عز وجل. فإلى هنا، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب: من اسمه بكير مصغرا، بكير بن الأخنس بن السدوسي ويقال الليثي الكوفي، رمز بإخراج البخاري له في جزء القراءة ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه. قال عنه الأعمش ومسعر وزيد بن أبي أنيسة وأيوب بن عائذ وأبو إسحاق الشيباني وأبو عوانة وجماعة. قال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم النسائي ثقة. قال الحافظ رحمه الله: قلت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قوله أعني كلام المزي أو اختصار الحافظ له، قال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم النسائي ثقة، هذا أولى وأبلغ من أن أقول قال ابن معين ثقة وقال أبو حاتم ثقة وقال أبو زرعة ثقة وقال فلان ثقة. اختصر هذا كله وقل قال فلان وفلان وفلان ثقة. نعم. قال الحافظ رحمه الله: قلت ذكره ابن حبان في ثقات التابعين ثم أعاده في أتباع التابعين من الثقات. إيش السبب أن صنيع ابن حبان يختلف؟ فمرة يذكر الرجل في ثقات التابعين ومرة يذكره في ثقات أتباع التابعين. بمعنى، ليش يذكر مرة الرجل في التابعين ومرة يذكره في أتباع التابعين؟ إيش السبب؟ نعم تفضل. يعني يقف على كلام من أهل العلم أن هذا الرجل مختلف فيه تابعي أم لا؟ هذا محتمل. احتمال آخر، يعني محتمل أنه نعم. يعني اختلف في سنة فاتة درجة أنه نزلوه من طبقة إلى طبقة، يعني حين يقولوا مات سنة، يعني لو قالوا مات سنة مثلا 69 وحاجة 67، هذا نزلوا متابعين أتباع التابعين. اختلف بيكون قريبا، ما بيكون بعيدا هكذا بدرجة يعني تابعي أو تابع تابعي. نعم. نعم، هو يرجع فيما يظهر أكثر ما يكون على النظر في الأسانيد التي يعني عرف بها كون هذا الرجل تابعيا أو تابع تابعي، فقد يقف على إسناد وهذا الرجل يقول عن الصحابة حدثنا فلان فيذكره في التابعين، ثم يجده في إسناد آخر يروي بينه وبين الصحابي واحد أو اثنين، أو يظهر له في إسناد الأول الذي أدخله في التابعين أن في الإسناد نظرا فترجع عنده أنه من أتباع التابعين، أو العكس، أو كان يراه من أتباع التابعين ثم بلغ أنه من التابعين. ويحتمل الذهول، احتمل الذهول، هذا وارد أن الرجل يكرر في أكثر من موضع ذهولا وغفلة، والبشر لا يعني ليسوا مبرئين من ذلك. نعم. نعم، احنا ذكرنا الآن عدة أسباب، إما اختلاف العلماء فيه، وإما النظر في الأسانيد، اختلاف العلماء فيه أو النظر في الأسانيد. نعم، تفضل. قال الحافظ رحمه الله: قلت ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، ثم أعاده في أتباع التابعين من الثقات. قال: وقد قيل إنه سمع. ليش ما قال ذكره في أتباع التابعين ثم أعاده في التابعين؟ ليش ما قال هذا عندك أبو هريرة؟ ليش؟ ها؟ ليش ما قال هذا؟ لك يا محمد. ليش ما قال ذكره في أتباع التابعين ثم ذكره في التابعين؟ ليش ما قال هذا؟ ثم أنت سامع كلامي؟ وليش ما تقول ما أنا سامع؟ اسمت ما هو سامع وما سامع، تسمعون ولا تسمعون؟ ها؟ تسمعون؟ إذا كنت تفكر في شيء يا محمد، أما ركز، لأنك كنت تفكر في شيء آخر، كنت مركز على شيء آخر. الآن ابن حبان ذكر هذا الرجل الذي هو بكير بن الأخنس في التابعين وفي أتباع التابعين. الحافظ يقول ذكره في التابعين ثم ذكره في أتباع التابعين. أنا أقول ليش ما عكس، ما قال ذكره في يعني هو ذكره هنا وهنا، ليش ما قال ذكره في أتباع التابعين ثم ذكره في التابعين؟ ما بينهما فرق ما شاء الله. ليش ما ثم؟ هذه تدل على الترتيب وتدل على التراخي. كيف يعني عبارة واحدة أن يقول هذا ثم هذا، هذا ثم ذاك، أو ذاك ثم هذا؟ واحدة. تقول ترتيب الكتاب على أنه أول ذكر التابعين ثم أتبع التابعين ثم أتبعهم وهكذا، فذكره الأول في التابعين وذكره في أتبع التابعين، ما بدأ بأتبع التابعين ثم التابعين، وليس يقول عبارة واحدة، عرفنا مش واحدة. طيب تفضل. قال الحافظ: قلت ذكره ابن حبان في ثقات التابعين ثم أعاده في أتباع التابعين من الثقات. قال: وقد قيل إنه سمع من أنس بن مالك، وقال ابن سعد روى عن الصحابة وهو قليل الحديث. لعله لهذا أدخله في التابعين، وقد قيل إنه سمع من أنس بن مالك، وقال ابن سعد روى عن الصحابة، لكن فيما يظهر أنه يعني ما يقوى القول. نعم. وقال ابن سعد روى عن الصحابة وهو قليل الحديث. وقال الآجري: سألت أبا داود عن بكير بن الأخنس فقال: شيخ جائز الحديث. جائز الحديث أي غير مردود الحديث، وهي من عبارات المدح الدالة على التليين الخفيف. فلان حديثه جائز بين الناس، أي ليس متروكا مردودا. لا يظن أحد أن جائز هنا بمعنى مشهور ومقبول، لا، هو ليس بالمردود، ليس بالمردود. ولذلك قال هنا: شيخ جائز الحديث، أي أن هذا الرجل في مرحلة الضعف الخفيف، أو في مرتبة الضعف الخفيف. تفضل. وقال العجلي: كوفي ثقة. وقال البخاري في التاريخ: بكير بن الأخنس ويقال ابن فيروز روى عنه أبو عمرو. عندما يقول بكير بن الأخنس ويقال ابن فيروز، ايش السبب في هذا الاختلاف عبد الفتاح؟ ايش السبب في هذا الاختلاف؟ بكير بن الاخنس ويقال ابن فيروز، ليش ما يتفقون على ابن فلان وابن فلان وبس من السريح؟ ها لك يا محمد، وجود اخر كيف؟ ها؟ كيف؟ لا كان يقول التمييز بين هذا وهذا، ما أقول بغير من أخرس ويقال ابن، ويقال ابن كذا. لو هم اثنان ليش يقول هذا؟ لا لا شيخ بعيد. نعم يا حاج عبد الله. ها؟ قد يكون بخير من أخمس أشهر ويقال ابن فيروز محمول على إيش؟ ابن فيروز عبد الملك. ها لصابي أنا أقول ما الذي يحمله يقول هذه الكلمة؟ أنا أريد أن أقرأ كلام أهل العلم أعرف مصدر كلامهم، ليش قالوا هذا؟ ليش ندرس الآن في التهذيب إلا من أجل أن نفهم ليش العلماء بيقولوا هذه الكلمة؟ القول الآخر ده جاء من وين؟ قول ضعيف. قول ده من إيش أصل هذا القول؟ قل جاء في إسناد، يعني من الرواة من سماه قال حدثنا بكير بن الأخنس، ومن الرواة من قال حدثنا بكير بن فيروز، يعني جاء في رواية هكذا بكير بن الأخنس ومر بكير بن فيروز، لكن الرواية التي جاء فيها تسميته بكير بن الأخنس أصح، ولذلك جزم وقال بكير بن الأخنس. ويقال في رواية أخرى، أي في يعني أحد الرواة قال بكير بن فيروز، هما واحد لا يمكن أن يكونوا هما اثنان أبدا، الإثمان على رجل واحد، لكن لعل الذي قال ابن فيروز يعني وهمه العلماء أو رأوه مخطئا، ولذلك قال ويقال أشار إليه بهذا، أما أن يكون اثنين ليس معقول أبدا. نعم. قال البخاري في التاريخ بكير بن الأخنس ويقال ابن فيروز روى عنه أبو عوف. أن نقرأ لما نقرأ في مثل هذا نفهم ليش العلماء بيقولوا كذا، ليش الكاتب يقول كذا، أما في الأخير إحنا في الأخير لسنا حفاظا، قال ثقة قال ضعيف قال كذا، خرجنا من الدرس إيش فهمنا؟ ما بنحفظ، نرجع ضر للكتاب. تفضل. وقال البخاري في التاريخ بخير بن الأخنس ويقال ابن فيروز روى عنه أبو عوانة، وأما ابن أبي حاتم ففرق بينهما وقال ابن أبي حاتم. شوف أبو حاتم يراهما اثنين. وقال لعل محمد إن يقول هذا صح قولي، تقول هذا إن قلت هذا صح قولي فقد أخطأت الثاني، والآن يقول إن البخاري جعلهما واحدا وقال كذا وكذا، لكن أبو حاتم صنعوا التفرقة، فلا تستدل بتفرقة أبي حاتم على تفسير كلمة البخاري الأولى، لأن كلمة البخاري لا تحتمل أنهما اثنان أبدا عند البخاري، لا تحتمل أنهما اثنان عند البخاري، فإن قلت هذا دليل لي فهذا الخطأ الثاني. انت قلت كذا؟ جمع ذلك سمعوك كلهم فحوى كلام ولا فحوى ولا نص ولا عبارة ولا إشارة ولا شيء، أنا تقصد هذا انت يعني، لكن لسانك لما قلت هذا يعني لعلهم اثنان، كلمة اثنان طلعت منك أو نسيها؟ طب ايش لعلهم واحد؟ كيف كيف جاءت اثنين واحد؟ طب هذا اللي احنا نقوله، مش انت اللي بتقول هذا كما يظن البعض، أنت من البعض اللي بيظن هذا. المهم تفرقة أبي حاتم لا يستدل بها على على على ما قلت، أن أبي حاتم رأيه أنهم اثنان، أما رأي البخاري أنه رجل واحد، مرة قيل ابن الأخنس ومرة قيل ابن فيروز، لكن قول ابن الأخنس هو الثابت عنه، وابن فيروز جاء من قول ضعيف، أما ابن أبي حاتم أو أبوه ابن أبي حاتم، مرة ذكر بكير ابن الأخنس عندما يقول وفرق ابن أبي حاتم وأما ابن أبي حاتم، وأما شوف في تنويع يدلك على أن هذا غير هذا، وأما ابن أبي حاتم ففرق بينهما، إيش معنى فرق بينهما؟ كيف فرق ابن أبي حاتم بينهما؟ ها؟ نعم. وين أبو اليمان؟ لا أرى عندك أبو اليمان، كيف فرق ابن أبي حاتم بينهما؟ بكير نعم، يعني ترجم في الجرح والتعديل ترجمتين، أدخل بكير بن فيروز في موضع وبكير بن الأخنس في موضع، سواء كان بجوار بعضهما أو بينهما رواة آخرون المهم لم يجعلهما واحد، هذا معنى فرق، وهذا معنى مش فرق. ما هو فرق؟ معناه أنه سئل ابن أبي حاتم فقال، لأن ابن أبي حاتم مصنف وكتابه موجود في الرجال. أما ممكن يسأل مثلا عنه إمام من الذين لم تنقل عنهم كتب، يقول فرق بينهما كسؤال وجواب. أما هذا فرق ابن أبي حاتم بينهما، أي صنيعه في كتابه الجرح والتعديل أنه ذكر بكير بن أخنس واحدة وبكير بن فرج واحدة، وهذا قال روى عنه فلان وفلان، وروى عنه فلان وفلان، وهذا روى عنه فلان وفلان وفلان، فرق بينهما في التلاميذ وفي الشيوخ. نعم. قال: أما ابن أبي حاتم ففرق بينهما، وقال ابن أبي حاتم هو قديم ما روى عنه شعبة ولا الثوري، فلا أدري كيف روى عنه أبو عوانة ولا أين لقيه حكاه عن أبيه في العلل. نعم. ما وثقه للعجلي؟ لا وثقه جماعة كبار، ما فقط أبو داود الذي لين من أمره، هذا ثقة. ايش قال؟ ثقة، لأن تلين أبي داود له في مقابل توثيق هؤلاء الكبار، وهم ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي، ويضم إليهم في هذه الحالة العجلي وابن حبان، وإن كان متساهلين لكن لما وافقهما هؤلاء الكبار يقال في هذا أنهما معتدلان، هما متساهلان إذا خالفا، أما إذا وافق أيضا متساهلان. ليش عرفت التساهل؟ متساهلان إذا خالفا. هو ثقة. نعم تفضل. بكير بن أبي الصميط الصميط المسمعي مولاهما البصري المكفوف، اكتب هنا بفتح المهملة ويقال بالضم صميط، عندك ايش؟ في الحاشة قال بالفتح ويقال بالضم. نعم هو كذا. قال: مولاهما البصري المكفوف، رمز بإخراج النسائي له. قال: عنه حبان بن هلال وعفان وموسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم وجماعة. قال ابن حبان ولا حبان؟ ينظر الذي عرفه ابن هلال هذا انه بفتح الحاء. ها ايش حبان؟ هو بفتح الحاء ابن حبان. حبان ابن هلال. نعم. قال ابن معين صالح، وقال ابو حاتم لا بأس به. كلمة ابن معين صالح يعني بنحو قولهم جائز الحديث كما مر بنا، عبارة تليين يعني تعديل، لكن يدل على أن الرجل ليس بمحتج به. أبو حاتم قال لا بأس به. طيب. وقال أبو حاتم لا بأس به، رواه النسائي حديثا واحدا في الحجامة في الصوم. قال الحافظ رحمه الله: قلت وقال ابن حبان لا يحتج به إذا انفرد كثير الوهم، وذكره أيضا في الثقات. وقال العجلي: بصري بصري ثقة. قوله وذكره أيضا يعني دليل على أن ابن حبان ذكره قبله في المجروحين وذكره أيضا في الثقات، وهذا يعني موجود في عدة تراجم، ابن حبان يذكر رجل في الثقات ويذكره في المجروحين. ابن حبان يقول لا يحتج به إذا انفرد كثير الوهم، وذكره أيضا في الثقات. وقال العجلي: بصري ثقة. طيب هذا ايش قال في صدوقهما او ايش قال؟ صدوق فقط؟ لا ما يصلح. صدوق لقول ابي حاتم لا باس به. اين قول ابن معين صالح؟ اين قول ابي ابن حبان وهو جرح مفسر واضح يعني لا يحتج به اذا انفرد كثير الوهم؟ صدوق نعم هذا يهم، نجمع بين هذا وذاك يهم. نعم. بكير بن شهاب الكوفي رمز بإخراج الترمذي والنسائي له. قال رحمه الله: روى عنه عبد الله بن الوليد المزني مبارك بن سعيد الثوري. قال أبو حاتم: شيخ رويا له حديثا واحدا في السؤال عن الرعد. قال الحافظ: قلت وذكره ابن حبان في الثقات. وقوله شيخ أيضا كقوله صالح الحديث أو بهذا المعنى كما مر بنا، أي أنه ملين. روى عنه عبد الله بن الوليد المزني ومبارك بن سعيد الثوري. ما أدري إيش يقول فيه الحافظ، مقبول أو إيش؟ قال إيش؟ مقبول؟ في مثل هذا يقول مقبول، نعم كثيرا. طيب إلى تفضل خير بن عامر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب: بكير بن عامر البجلي أبو إسماعيل الكوفي رمز بإخراج أبي داود له. قال: وعنه الحسن بن حي والثوري وعبد الله بن داود الخريبي ووكيع وأبو نعيم. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس بالقوي في الحديث. وقال مرة: صالح الحديث ليس به بأس. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قول الإمام أحمد في بكير بن عامر البجلي ليس بالقوي في الحديث، هل بينه وبين قول الآخر فرق، حيث قال صالح الحديث ليس به بأس، بينهما فرق يا نايف؟ ها؟ لا فرق بينهما. من أي جهة لا فرق بينهما؟ يعني لا فرق بينهما من جميع الوجوه. طيب، أريد أنا هذا منك. طيب، إيش الوجوه التي بينهما فيها فرق والتي ليس بينهما فيها فرق؟ عندك أبا حاتم؟ لا، أن يكون حسن الحديث قول واحد ليس بالقول في الحديث، معناه أنه مضاعف، فيه ضعف، فيه لين، لا يحتج بحديث إلا انفرد. أما صالح الحديث هي أيضا من ناحية الاحتجاج أو الاستشهاد، فهي من مراتب الشواهد ليس مراتب الاحتجاج، فهي تلتقي مع قوله ليس بالقوي في الحديث من جهة الاحتجاج وعدمه، كلاهما من عبارات الشواهد، ولكن بينهما فرق. يعني الجهة التي ليس بينهما فيها فرق أن كل منهما من عبارات الشواهد، صالح الحديث وليس بالقوي في الحديث. أما من جهة الفرق فصالح الحديث تعديل وليس بالقوي تجريح، وذلك إذا جئنا ننظر في سلم الجرح والتعديل نجد أن قولهم صالح الحديث أعلى من ليس بالقوي في الحديث، فهما وإن كان في مراتب الاحتجاج إلا أن صالح الحديث إلى مراتب التجريح أفضل، وليس بالقوي في مراتب صالح الحديث إلى مراتب التعديل من ألفاظ التعديل، وأما ليس بالقوي في الحديث من ألفاظ التجريح. ونحن نعلم أن سلم الجرح والتعديل إن نظرنا إليه من جهة جرح وتعديل فهو قسمان، وإن نظرنا إليه من جهة الاحتجاج والشواهد والرد أو الترك هو ثلاث أقسام، وإذا نظرنا إلى طبقة الشواهد أو مرتبة الشواهد نجد تنقسم إلى قسمين: قسم يتصل ب يعني مراتب التعديل، وقسم يلتحق بمراتب التجريح، فبينهما فرق من جهة وليس بينهما فرق من جهة. واضح؟ طيب، ما فيش إشكال هذا. أولا صالح الحديث وليس بقوي في الحديث، بينهما فرق. إيش هو؟ ما أنت تقول له أيوة فرق وتعمل يدك هكذا، لكن ما تجيب شيء. هذا الذي أنا أريد أن أقوله، أريدك تقول هذا. طيب، ومن جهة أخرى ليس بينهما فرق، حيث أن كل منهما ألفاظ الشواهد. طيب هنا يأتي إشكال، قد قال ليس به بأس صالح الحديث ليس به بأس، يعني ليش ما نقول أن هذا تدل على التحسين؟ ليش ما نقول صالح الحديث ليس به بأس هذا تحسين، أو نقول حتى لا يتعارض كلامه صالح الحديث من جهة الضبط ليس به بأس من جهة بأس من جهة الدين، فيكون أيضا كما هو، لأن كلامه الأول فيه تجريح حتى يستقيم كلام أحمد مع بعض. نعم ليس بالمرتبة العليا، هذا إذا ظهرت قرينة لذلك فنعم، يعني عندما يقال ليس بالقوي بالألف واللام وليس بقوي، الأصل أنهما سواء، إلا إذا ظهرت قرينة تدل على أنه أراد نفي درجة الكمال فهذا شيء آخر، أما الأصل أن ليس بقوي ليس بالقوي كلاهما من ألفاظ التليين والتضعيف، إلا إذا ظهرت قرينة تدل على أنه أراد بقوله ليس بالقوي بالألف واللام نفي قوة معينة أو قوة مخصوصة، فإذا لم تظهر قرينة فالأصل ما سبق. إيه؟ لا لا لا، ليس هذا مراعا عند المحدثين إلا نادرا، وإطلاق القول بأن المحدثين يفرقون بين هذا وهذا ترده نصوص كثيرة ومواضع كثيرة سبق التنبيه عليها، لكن إذا ظهرت قرينة تدل على هذا أن هذا مراد فلا بأس. نعم. قال عباس عن يحيى ضعيف، وقال عباس والدوري عن يحيى وهو ابن معين قال فيه ضعيف، وابن معين يقول ضعيف على الجرح الشديد، هذا يعني في مواضع يطلق هذا على الجرح الشديد، وكثيرا ما يقول ضعيف ليس بشيء، ضعيف كذاب إلى غير ذلك. نعم. وقال أيضا عن يحيى، قيل ليحيى بن سعيد ما تقول في بكير بن عامر؟ فقال حفص بن غياث تركه، وحسبه إذا تركه حفص، كان حفص يروي عن كل أحد. حفص بن غياث ليس ممن ينتقي في الشيوخ، يروي عن الثقات والمجاهيل والضعفاء وغير ذلك، فإذا كان هذا الذي يروي عن كل أحد عن كل أحد يعني تنزه عن الرواية عنه ونأى عن الرواية عنه فهذا يدل على أنه ضعيف جدا، فإذا كان الذي لا يروي عن كل أحد الذي يروي عن كل أحد تركه، فما ظنك بالذين ينتقون والذين يتشددون، كما عندما مثلا يقال هذا الحديث ضعفه مثلا الترمذي أو ضعفه الحاكم أو ابن حبان، وهم متساهلون مثلا في التضعيف يصححون ما ليس صحيح، فالرجل إذا عرف أنه يتساهل وجاء في موضع تشدد فهذا يكون فيه قوة، كذلك أيضا المتعنت الذي لا يصحح ولا يروي إلا عن ناس دون أناس، هذا إذا روى ففيه مدح، فيه مدح بهذا. نعم. وقال معاوية بن صالح عن يحيى ليس بشيء، وقال عمرو بن علي ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن حدث عنه بشيء قط. وكثيرا ما يذكر هذا عمرو بن علي الفلاس وغيره أن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لم يروي عن فلان، أو روى عنه ابن مهدي ولم يروى عنه يحيى، ويحيى متشدد وعبد الرحمن معتدل، فإذا اجتمع المتشدد والمعتدل على الترك دل على أن الترك له وجاهة. نعم. وقال أبو زرعة ليس بقوي، وقال النسائي ضعيف، وقال أيضا ليس بثقة، وقال ابن عدي ليس كثير الرواية ورواياته قليلة. يدلنا على كلمة ليس هنا بقوي ليس بالقوي، ما في مجال لأنه أن هناك من رفعه جدا وهناك من نزله، كلهم في التجريح، الآن عبارة كلها في التجريح. نعم. وقال ابن عدي ليس كثير الرواية ورواياته قليلة، ولم أجد له متنا منكرا، وهو ممن يكتب حديثه، ممن يكتب حديثه من مراتب الشواهد، وقول لم أجد له متنا منكرا ينفي هنا نكارة معينة، يعني لم أجد له متنا منكرا فاحشا نكارا، مما يجعلني أتهمه بالكذب أو أرميه بالكذب، ولكنه يمشى حديثه ولا يهدر. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت وقال العجلي لا بأس به. العجلي متساهل، ولذلك قال لا بأس به، وكذلك أيضا ابن حبان متساهل وممكن أن يوثق، وهكذا. هذا يعني لا يكفي. في موضع آخر كوفي يكتب حديثه. قال في موضع آخر يكتب حديثه. نعم. وقال ابن سعد كان ثقة إن شاء الله. أيضا وابن سعد إلى التساهل الأقرب، وقال كان ثقة إن شاء الله، ولا شك أن الاستثناء درجة دون الجزم. عندما يقول كان ثقة أعلى من أن يقول كان ثقة إن شاء الله، لأن كلمة إن شاء الله هذا الاستثناء فيه شيء. نعم. وقال الآجري عن أبي داود ليس بالمتروك. ضعيف، ليس بالمتروك أي ضعيف، لم يصل إلى درجة الترك. وقال الساجي ضعيف. وقال الحاكم ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. سبحان الله، ما نرى أحدا وثقه إلا المتساهلين. العجلي وثقه، ابن حبان وثقه، الحاكم وثقه. انظر كيف الذين عرفوا بالتساهل هم الذين وثقوا، وما بقية الأئمة على الجرح، منهم من يجرح جرحا شديدا، ومنهم في الجملة أكثر الأقوال فيه أنه ضعيف. نعم. وذكر اللالكائي وأبو إسحاق الحبان أن مسلما روى له، وأما الحاكم. ورواية مسلم له ليس معناها أنه ثقة، مسلم قد يخرج له في الشواذ والمتابعات، يخرج له مقرونا، يخرج له في غير الأصول، ممكن. لا يلزم من رواية صاحبي الصحيح عن الراوي أن يكون ثقة عندهما أو عند أحدهما. نعم. وذكر اللالكائي وأبو إسحاق الحبال أن مسلما روى له، وأما الحاكم فقال ذكره مسلم مستشهدا به في حديث الشعبي انتهى. ووقع في سند أثر ذكره البخاري في المزارعة عن عبد الرحمن بن الأسود. إيش الراجح في هذا الرجل؟ نعم يا عبد الله. هذا ضعيف وقل الحديث أو قليل الحديث. لا، هذه في الغالب ما ينتبه لها، يعني كلمة الراجح أنه ضعف، ممكن يستدل بقلة الحديث على ضعفه. نعم. ابن عدي إيش قال؟ وين كلام ابن عدي؟ ما أذكر أنه قال لا بأس به. لا، لم يقل. يقول ابن عدي ليس كثير الرواية ورواياته قليلة، ولم أجد له متنا منكرا وهم من يكر الحديث. ما هو على كل توثيق من المتساهلين، والراجح أنه ضعيف. ما أدري إيش كلام الحافظ عنه، قال إيش؟ قال ضعيف. نعم، واضح، واضح أن هذا قول جمهور الأئمة. ثاني سلام أحمد صالح الحديث ليس به بأس. لا، ابن عدي ما ذكره، قال من يكتب حديثه. نعم. قال رحمه الله بخير ابن عبد الله. قد يذكره ابن عدي ويذكر لا بأس به مع كلام يدل على أنه ينفي بأسا معينا، ينفي بأسا معينا، يعني إذا لا بأس به فقط حديث يدل على أنه يوثقه، لكن لا بأس به يكتب حديثه، لم أجد له متنا منكرا، جاوز الحد، إلى غير ذلك، يدل على أنه يعني نفي بأس معين. نعم. قال رحمه الله بكير بن عبد الله الأشجع القرشي مولاهم، ويقال مولى أشجع أبو عبد الله. قول أحمد ليس هو بذاك في الحديث، قول آخر في بكير بن عامر البجلي، في قول ثالث لأحمد ليس هو بذاك في الحديث، هذا يقوي أنه يعني أن أحمد يلينه. نعم. بكير بن عبد الله الأشجع القرشي مولاهم، ويقال مولى أشجع أبو عبد الله، ويقال أبو يوسف المدني، نزيل مصر، رمز بإخراج الجماعة له. ما شاء الله. نعم. ليش ما تكلم عنهم؟ راحت عليك وش صلاه كثرهم ماشي. قال احمد بن صالح المصري سمعت ابن وهب قال احمد بن صالح المصري سمعت ابن وهب يقول ما ذكر مالك بكير بن الاشج الا قال كان من العلماء. سبحان الله، يعني كلمه من مثل مالك يقول في رجل كان من العلماء. في فرق بين ان يشهد لك رجل بانك من العلماء وهو رجل جاهل، يقول فلان من كبار العلماء وهو جاهل، هذا لا يعتمد على هذه الشهاده ولا يغتر بها الا من لا عقل له. اما اذا قال امام مثل مالك كان من العلماء لا يذكره الا يقول وكان من العلماء، هذه شهاده حقا يعني يعتز بها وشهاده يعني يطمئن اليها. اما اي واحد يقول لك من العلماء فلا، هذه الشهاده يجب ان تكون من اهل العلم ومن الذين يشهدون بهذا. والتزكية تأتي من الكبير للصغير لا من الصغير للكبير، ولذلك يجب على طالب العلم أن يكون عاقلا، لا يغتر بطلبة العلم عندما يقول يا شيخ فلان الشيخ فلان راح الشيخ جاء الشيخ طلع الشيخ دخل الشيخ، لا يغتر بهذا، لا يغتر بهذا، يجب أن يعرف قدره ويعرف نفسه ولا يغتر بأن الناس يشيخونه، لأنه يقال من هؤلاء الذين يشيخونك؟ وهذه مسألة أصبحت فتنة عند كثير من الناس، يعني يسمع الناس يشيخونه فيصدق، يصدق أنه شيخ فعلا، وعلى إثر ذلك يتصرف تصرفات الشيوخ، وترى له يعني كلاما آخر وطريقة أخرى وأسلوبا آخر. لا، طالب العلم الموفق العاقل يدري أن حسبه أن يكون طالب علم، وأن الله يعني أكرمه بحب طلب العلم. أما الشيوخ والعلماء والأئمة فهؤلاء شيء آخر، هؤلاء شيء آخر، ومن عرف قدر نفسه أراح واستراح. صلى الله أن يرزقنا العلم النافع والعقل الراجح. نعم. وقال ابن الطباع سمعت معنى ابن عيسى يقول ما ينبغي لأحد أن يفضل أو يفوق بكير بن الأشج في الحديث. ويعني يا أخوان تعرفون عندما يقول هذا الرجل أخرج له الجماعة، من جماعة يروحون يخرجون حديثه وهو يعني رجل متروك أو منكر أو نحو ذلك؟ في مبشرات الخير عندما ترى أخرج له الجماعة، شوف العين أمام الترجمة دي مبشرات خير، ولم يروي له إلا ابن ماجة ولم يروي له إلا فلان. يعني لو كان هذا الرجل بهذه المكانة وبهذه المثابة لما فات فلانا ولا فلانا، هذا أمر يعرف، أمر يعني يعرف حتى في عادة الناس. هؤلاء الأئمة المشاهير إذا توترت كلمتهم على إخراج حديث رجل غالبا يكون هذا الرجل موثوقا به، ولا يلزم من ذلك ممكن يخرج له الجماعة وما ذلك يكون فيه لين أو فيه ضعف، لكن هذا قليل بالنسبة إلى الثقات الذين أخرجوا لهم. نعم. وقال حرب عن أحمد ثقة صالح. وقال الدوري عن يحيى بن معين وأبو حاتم ثقة. وقال ابن البراء عن ابن المديني لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب ويحيى بن سعيد، أعلم من ابن شهاب ويحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري وبكير بن عبد الأشج، يعني أقول بعد التابعين كان هؤلاء أعلم أتباع التابعين في المدينة، أعلم أتباع التابعين في المدينة ما شاء الله. نعم. وقال العجلي مدني ثقة بعد كبار التابعين، عفوا، يعني هؤلاء طبقة متوسطي أو صغار التابعين. نعم. وقال العجلي مدني ثقة لم يسمع منه مالك شيئا، خرج قديما إلى مصر فنزل بها. وقال النسائي ثقة ثبت. قال الحافظ لم يسمع منه مالك شيئا، ما عندنا فوق في ال عجيب الخرج قديما ومالك مدحه، هذا المدح مع أنه لم يسمع منه، مالك مدحه بهذا المدح الرفيع مع أنه لم يسمع منه الخرج قديما، مما يدل على أنه وقف على حديثه الذي مع الثقات أو أنه اشتهر أمره وظهرت آثاره الطيبة في بلده فوثقه لهذا. نعم. وقال خرج إلى مصر قديما. إيه نعم. نعم فضل. قال الحافظ رحمه الله: قلت قد روى مالك في الموطأ. يعني وجود عالم في بلد خير من الدنيا وما فيها. لما خرج بكير بن عبد الله الأشجي من المدينة ونزل مصر وبقي بها نفع الله بعلمه الناس في مصر. وجود العالم في البلد خير من كل شيء. حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن وجود العالم في البلد خير من رجل يوزع أموالا على أهل البلد. يعني لو رجل يجلس في بلدة تاجر ثري يوزع أموالا على أهل هذه القرية، وجود عالم في هذه القرية خير من هذا التاجر، لأن هذا يوزع عليهم مالا، والمال قد يطغيهم، والمال قد يجمعون الأموال وتكون هذه الأموال فتنة عليهم وتدخل عليهم أبواب الغفلة والذنوب. أما العالم وجوده هداية ونور، هداية ونور، فدائما يعلم الناس يرشدهم يفتيهم، كلما أشكل عليهم شيء بين لهم الحكم الشرعي، إذا أرادوا أن يتقاتلوا جمع بينهم وأصلح بينهم بكتاب الله، أصلح بينهم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إيش الفائدة من المال والناس في حروب؟ إيش الفائدة من المال والناس في غفلة وذنوب؟ فإذا فسدت قلوبهم وأعمالهم خربت ديارهم، خربت ديارهم وأصبحوا عرضة لعذاب الله والهلاك يأتيهم. فلا شك أن وجود عالم في بلد خير من رجل يقسم عليهم الذهب والفضة، خير من رجل يقسم عليهم صباحا مساء الذهب والفضة. ولا يدرك هذه الخيرية إلا من كان قلبه حي، إلا من كان قلبه حيا. أما القلب الميت فهو لا ينظر إلا إلى الدنيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل من بعض شباب الأنصار ما حصل يوم أن قسم غنائم ثقيف، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لكم أن تقولوا جئتنا فقيرا فأعطيناك، أو طريدا فوسيناك، لكن ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي. فجعل أن ما قدمه إليهم خير مما قدموه إليه. ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم آتكم وأنتم مختلفون فجمع الله قلوبكم علي. فجمع الكلمة والهداية خير من الأموال. لكن كثير من الناس الذين يعني رخص عندهم أمر الدين وأمر العلم، أمر المال أهم شيء. إذا أعطيته مالا فأنت عظيم في عينه، أما أن تعلمه ليل نهار وأن تعلمه الدين، تعلمه الأصول العلمية، تعلمه يعني يخرجه الله بك من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى، هذا يعني ما لها حلاوة في نفسه وما لها شأن في نفسه. لكن لو تعطيه شيئا من الدنيا عظيم جدا عنده. هذا يدل على أن الدنيا عنده أعظم من العلم. أما أهل العلم حقا هم الذين يفقدون العلماء إذا ماتوا، ولا يفقدون التجار إذا ماتوا. طالب العلم حقا هو الذي يعني يصاب بموت العالم. أما موت التجار كثر أو قل، يعني مسلم مات رحمه الله وغفر الله له، أما موت العالم خير من تجار الأرض وأشد على طالب العلم من أن يموت تجار الأرض. لأن العالم كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما أعلم أحدا أغيظ لإبليس مني اليوم، فإنه ما ابتدع بدعة في الشرق أو في الغرب إلا قمعتها بالسنة. فوجود العلم أخوان الخير، كما قال مالك رحمه الله: إذا فقد العلم أو قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء، وإذا حصلت الأهواء حصل الاضطراب وحصلت القتال، حصل القتال وحصل الافتتان وسالت الدماء. إيش الفائدة من الأموال التي معكم؟ إيش الفائدة من الأموال التي مع الناس؟ فأهم شيء، أهم شيء العلم النافع. نعم. قال الحافظ رحمه الله: قلت قد روى مالك في الموطأ عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج. وقال أحمد بن صالح المصري يقول قال الحافظ عن الثقة، أخبرنا الثقة عن بكير. نعم. وقال أحمد بن صالح المصري: إذا رأيت بكير بن عبد الله روى عن رجل فلا تسأل عنه، فهو الثقة الذي لا شك فيه. يعني هذا يدل على أن بكيرا ممن ينتقي في شيوخه ولا يروي إلا عن ثقة. إذا رأيت بكيرا يروي عن رجل فلا تسأل عنه، وهو الثقة الذي لا شك فيه. هذا مدح كبير لبكير. نعم. وقال البخاري في التاريخ الكبير: كان من صلحاء الناس وهلك في زمان هشام. أنا ظهر لي أن له مشاركة في باب العبادة والزهد والصلاح عندما قالوا فيه من قبل ثقة صالح، عندما قال فيه أحمد ثقة صالح. أما ثقة معروف عدل ضابط، فوصفه بالصلاح يدل على أن للرجل مزية في هذا الباب. وانقدح هذا في نفسي وأحببت أن أعلق على ذلك، لكن إن شاء الله وشغلت عن ذلك. الآن هذا الكلام كان من صلحاء الناس، هذا يوضح لنا أن قوله ثقة صالح تدل على أن له صلة بهذا الباب العظيم. وما أعظم أن يجتمع في الرجل العلم والصلاح. فهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا عزيز في الناس، هذا نادر في الناس، حتى قالوا يعني صوفي فقيه، قالوا يعني من الغرائب ومن الأشياء العزيزة في العالم أن يكون الصوفي فقيها، أي أن يكون المشتغل بالعبادة عنده فقه. لأن جرت العادة أو جرى عندنا مدرستان: مدرسة المتفقهة ومدرسة المتفقرة، أو مدرسة الفقهاء ومدرسة الفقراء. فيغلب على مدرسة الفقراء الضلال، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن لهم شبها من العيسوية من النصارى، أن فيهم شبها من العيسوية، فإنه يغلب عليهم الضلال، عندهم عبادة لكن بدون علم. ومدرسة الفقهاء كثير من الذين اشتغلوا بالفقه لم يشتغلوا بالعبادة والطاعة، فقست قلوبهم، قال: ففيهم شبه من الموسوية اليهود الذين يعني عندهم علم لكن ما عندهم عمل، ما عندهم عمل. فيغلب أو يوجد بكثرة في هذه المدرسة الصنف يعني شيء، وفي هذه المدرسة شيء آخر. وقال: من عجائب الزمان صوفي فقيه، صوفي فقيه. فإذا اجتمع الفقه والضبط والإتقان والفهم في الدين مع ما يسميه شيخ الإسلام التصوف، والمراد بذلك العبادة والزهد في ذلك الوقت، فهذا يعد من الشيء القليل النادر. أن يغلب على من كان كذلك الزهد في العلم، ولذلك الفقراء يزاهدون في العلم والفقهاء يزاهدون فيما عليه الفقراء. فهذه المدرسة فيها خير وشر، وهذه فيها خير وشر. فمن جمع الخير من هذه وترك الشر، وضمه إلى الخير الذي في تلك وترك شرها، هذا في خير عظيم. فبكير رحمه الله كان مع كونه ثقة فقيها عالما كان من صلحاء الناس. نعم. وقال ابن البراء عن علي بن، وقوله هلك في زمن هشام يدل على أن كلمة هلك لا تقال، ليست خاصة بالمجرمين والطواغين، فإن المتعارف عند كثير من الناس أن يقول لك فلان مات سنة كذا، وإذا كان طاغية يقول هلك سنة كذا، يظن أن كلمة هلك لا تقال إلا في الطواغيط والجبابرة. لا، ها هو يعني قالها في رجل صالح ثقة عالم من العلماء. نعم. وقال ابن البراء عن علي بن المديني: أدركه مالك ولم يسمع منه. خلينا أكتب هذه في الفوائد في هلك هذه، لأن هذه لا هو قالها، فهمت أنه يعني لأن ابن كثير في بعض التراجم في البداية والنهاية كان يتكلم على بعض الملوك وكذا، يقولوا هلك في كذا، كثيرا ما كان يقولها في من لهم سياسة غير حميدة. خل أهلك والله شيء ثاني، ما هذا خل أهلك والله. نعم تفضل. وقال ابن البراء عن علي بن المديني أدركه مالك ولم يسمع منه، وكان بكير سيء الرأي في ربيعة فأظنه تركه من أجل ربيعة. وكان بكير سيء الرأي في ربيعة، وربيعة شيخ مالك، وكان مالك يعني يحب ربيعة، ولما رأى أن بكيرا سيء الرأي فيه أو سيء الرأي فيه قال أظنه تركه من أجل ربيعة. الله لما يعني يستبعد، لأن مالكا رحمه الله مدح مدحا رفيعا وروى عن الثقة عنده عن بكير، استبعد أنه يعني تركه من أجل ربيعة. قال وإن وقع هذا فلا يعني ليس ببعيد أن الطالب يرى في شيخه ما لا يراه غيره، ولذلك يسوءه أن يتكلم أحد في شيخه، ليس من باب العصبية الجاهلية، ولكن لعل مالكا يرى من ربيعة ما لا يعرفه بكير عنه، ولذلك يعني رأى أن بكيرا أساء عندما تكلم في ربيعة، ما يمنع أن يوجد هذا أيضا. نعم. قال الحافظ وإنما عرف مالك بكيرا بنظره في كتاب مخرمة، ظهر في مخرمة بن بكير عن أبيه، لكن ننظر في كتاب مخرمة رأى يعني رواياته عن أبيه أو غير ذلك. نعم. وقال الواقدي كان يكون كثيرا بالثغر وقل من يعني كان مشغولا بالجهاد، وقل من يروي عنه من أهل المدينة. كان إما بالثغر أي الجهاد، وإلا فهي منطقة معينة كان ينزل فيها. نعم. وقال بشر بن عمر الزهراني قلت لمالك سمعت من بكير؟ فقال لا. وقال يعني ابن بكير بن عبد الله بن الأشج. وقال يحيى يحيى بن بكير بنو عبد الله بن الأشج ثلاثة لا أدري أيهم أفضل. وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث. وقال النسائي ثقة ثبت مأمون. وذكره ابن حبان في الثقات في أتباع التابعين من صلحاء الناس، وقال كان من خيار أهل المدينة، من أتباع التابعين ذكره. نعم. وقال الحاكم لم يثبت سماعه من عبد الله بن الحارث بن جزء ابن جزء بفتح الجيم، لم يثبت سماعه من عبد الله بن الحارث بن جزء، وإنما روايته عن التابعين. البخاري أيضا يقول كان من علماء الناس. قال ابن حبان في مشاهير علماء الأنصار كان من ثقات أهل مصر وقرائهم. لو قيل فيه ثقة ثبت فهذا أنسب ما يقال فيه. قال بس ثقة فقط ليش؟ يعني المدح بأنه عالم ما يلزم أن يكون ثقة ثبتا، قد يكون عالما بفقه. أما عندنا يحيى بن معين وأبو حاتم وأحمد يعني قالوا ثقة، حتى ما ذكروا عندك بالفضل ولا بالعبادة ولا بالزهد ولا بشيء. كذلك أيضا النسائي قال ثقة ثبت، وأحمد بن صالح مدح ومدح الرفيع إذا رأيته روى عن الرجل فهو الثقة الذي لا تسأل عنه، ومن باب أولى أن يكون هو كذلك. وكذلك أيضا عندنا النسائي مرة أخرى قال ثقة ثبت مأمون، كان من ثقات أهل مصر وقرائهم، كان من علماء الناس، وهو ثقة كثير الحديث. ظهر لو قيل فيه ثقة ثبت ما كان بعيدا عن الصواب. نعم. قال بكير بن عبد الله ويقال ابن أبي عبد الله الطائي الكوفي الطويل المعروف. كيف نعرف يا أوسان عندما يقول بكير بن عبد الله ويقال ابن أبي عبد الله؟ ليش هذا كيف يعني عرفوا أن هذا الكلام في سنة أبيك؟ من أين هذا حصل؟ أين مدتهم إلى هذه المعلومة؟ المعلومة دي من أين وصلتنا؟ ها؟ ها؟ عندك براق؟ يعني يقول هذا يعني يترجم يقول بكير بن عبد الله ويقال ابن أبي عبد الله. هذا إن يعني ليش يقول كذا؟ ليش ما قال بكير بن عبد الله وسكت؟ أو بكير بن أبي عبد الله وريحنا؟ ليش؟ عندك يا بشير شو؟ هذا رجع إلى الروايات، فهناك من يسميه يعني وقفوا على الروايات التي جاء ذكره فيها، فوجد رواية فيها بكير بن عبد الله ورواية فيها بكير بن أبي عبد الله، لكن أي الروايتين أرجح؟ الأولى، لأنه بدأ بها، ولما جاء على الرواية الثانية قال ويقال ابن أبي عبد الله، في إشارة إلى أنه لا يرتضي الرواية التي ذكرته بأبي عبد الله، ذكرت أباه أبا عبد الله، في هذا إشارة إلى هذا، مما يدلك على أن هذا كلام ما يقال. أولا معناه أنه وقف على الرواية، ثانيا نقد الرواية، هذا كلام لابد أن نعرف من أين هذا الكلام الذي نقرأه. نعم، هذا كلاهما الظاهر فيها، لا كلاهما تمريض، يقال كذا وقيل كذا. نعم، رمز بإخراج مسلم وابن ماجه له، قال عنه سلمة هذا المعلومات التي تكون في اسم الرجل فلان من فلان، ويقال فلان الطوفي أو الطويل الذي كذا، هذا كل معلومات مأخوذة من الروايات، مادة المترجمين ومادة المصنفين في علم الرجال الروايات، هذه مادته، يأخذونها من الروايات ويأخذونها من كلام الأئمة في ذلك ثم يذكرونها. نعم، قال عنه سلمة بن كهيل وإسماعيل بن سميع وأشعث بن سوار رويا له حديثا واحدا، حديث ابن عباس بت عند خالتي، قال الحافظ رحمه الله قلته عند مسلم في المتابعات، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الساجي عن ابن معين بكير الطويل ليس بالقوي، وقال العقيلي رافضي. يقال فيه ليس بالقوي، ابن حبان متساهل، وإخراج مسلم له في المتابعات ما يقويه، إيش قال لينة وإيش قال ليس بالقوي وإيش مقبول، لا بأس أو بمعنى. نعم، ليش يقول رمي بالرفض؟ قال العقيل رافض، ليش يبهم؟ ليش ما قال مقبول الرافض؟ ظاهر أنه يرى أن العقيل يعني شدد فيها، ليش ما أخذ بكلام العقيل برمته، أخذه برمته وقال مقبول رافضي، قال رمي بالرفض يعني، أما هو ما قال شيئا، ذكر كلاما بصيغة الإبهام أو بصيغة الجهالة، ما يدرى من الرامي وغير ذلك، وفي مواضع كثيرة يقول رافضي أو قدري أو كذا، حين يقول رمي بالقدر حين يقول قدري، فلا شك أن الجزم منه بأنه رافضي ليس كحكايته أن هناك من جعله رافضيا، ليست هذه وتلك سواء. نعم، قال بكير بن عتيق العامري ويقال المحاربي، رمز بإخراج البخاري له في أفعال العباد. قال روى عنه صفوان بن أبي الصحبة، عنه صفوان بن أبي الصحبة والثوري وإسماعيل بن زكريا وابن فضيل، قال الحافظ قلت قال ابن سعد حج 60 حجة وكان ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. من هذا؟ بكير بن عتيق بن عتيق العامري، حج 60 حجة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شوف كيف يعني الطاعات يذكر الرجل بها، إذا كان الرجل مكثرا من الأعمال الصالحة يذكر بها، حج 60 حجة. على كل من وثقه ابن سعد وابن حبان، وعندي في الحاشية أن الفتوي قال لا بأس به، ويظهر أنه رجل صالح يعني بمداومته على الحج. إيش قال لا بأس بها؟ وصدوق، وإيش صدوق يدلكم على أنه ما أخذ بكلام ابن سعد. ابن سعد قال وكان ثقة، ابن حبان قال كان من الثقات، ترجم هذا إلى قول صدوق، نزل عن هذه الدرجة، ما يدل على أنه يرى أن ابن سعد يتساهل، وأما ابن حبان فمشهور بالتساهل. طيب نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقي معنا قليل. أفضل يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب: بكير بن عطاء الليثي الكوفي رمز بإخراج الأربعة له. قال عنه الثوري وشعبة، قال ابن معين والنسائي ثقة، وقال أبو حاتم شيخ صالح لا بأس به، وقال البخاري قال عبد الرزاق قال الثوري كان عنده حديثان، سمع شعبة أحدهما ولم يسمع الآخر. وقال شباب عن شعبة عن بكير بن عطاء بن يعمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر ولم يصح. قال الحافظ قلت وقال الآجري عن أبي داود ثقة، حدث عنه الثوري وشعبة بحديث أصل من الأصول الحج عرفة. وقال يعقوب بن سفيان ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات وأخرج له في صحيحه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، هذا بكير بن عطاء الليثي الكوفي يروى عنه الثوري وشعبة، ذكر الثوري أنه كان عنده حديثان، سمع شعبة أحدهما ولم يسمع الآخر. هذه ترجمة فيها فائدة مهمة، أنه رجل مقل ومع ذلك وثقه من وثقه من الأئمة، فابن معين والنسائي يقولان ثقة، وأبو حاتم يقول شيخ صالح لا بأس به، وأبو داود يوثقه، وكذلك يعقوب بن سفيان وابن حبان. سبحان الله، ليس له إلا حديثان، ليس له إلا حديثان، معنى ذلك أن الرجل قد يكون مقلا جدا ومع ذلك يوثق. هذه فائدة مهمة جدا، ما بقي أقل من حديثين إلا حديث. ها شو قد لا يصح، لكن ليس من قبله الخطأ، ما ندري من قبله أم لا، لكن كونه يذكر في ترجمته محتمل أنه من قبله. عجيب، أنا هل له غير هذين الحديثين؟ لا، هذا كلام الثوري، إيش دخله هذا كلام الثوري بالكتب أنا يعني بدا لي أنه في الكتب الأربعة هذان الحديثين فقط، لكن هذا كلام الثوري قبل الأربعة، قبل الأربعة وقبل الستة. قال الثوري كان عنده حديثان، سمع شعبة أحدهم ولم يسمع الآخر، وقال شباب عن شعبة عن بكير بن عطاء نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجر ولم يصح. قال الأجر عن أبي داود ثقة، حدث عنه الثوري وشعبة بحديث أصل من الأصول الحج عرفة؟ لا، هو شعبة سمع واحد ولم يسمع الآخر. يعني الثاني سمعه الثوري فقط، وقد يكون الثوري سمع مع شعبة هذا الذي سمعه، لكن الحديث الذي عندنا هنا منطرد أيضا شعبة. أيا كان ثلاثة حديث مقل عجيب. هذه يعني تكتب مثالا في هذه الفائدة، الرجل قد يكون مقلا ويكون ثقة. نحن نحتاج إلى أن نقول المقل، متى نقول ونستدل بقلة الحديث على أن الرجل لا يحتج به؟ عندك بأنس، متى نستدل بقلة حديث الراوي على أنه لا يحتج به؟ متى نقول إن قلة الحديث دليل على أنه لا يحتج به؟ متى؟ لأما إذا اختلف عليه لا حاجة لها إذا لم يوثق، هذا هو الجواب. نقول في الرجل إن قلة الحديث تدل على أنه لا يحتج به إذا لم نجد من وثقه، أما إذا وجدنا من وثقه فلا نعرج على قلة الحديث. واضح هذا؟ كيف إذا اختلف عليه؟ يعني كيف تصور إذا اختلف عليه؟ واحد قال ثقة واحد قال ضعيف. على كل، نحن نحتج يعني نعول على قلة الحديث ونعول على نقاوة التلميذ الذي يروي عن شيخ ومن عادة التلميذ أن ينتقي، ونعول على رواية الثقات المشاهير عن الرجل، ونعول على علو الطبقة ومن أخرج له من الذين عرفوا بالانتقاء، كل هذه أشياء نعول عليها ما لم يكن هناك جرح أو تعديل. واضح؟ ما لم يكن هناك جرح أو تعديل، فإذا وجد جرح أو تعديل عمل به ولم يعول على هذا. يعني أن رجلا انفرد بالرواية عنه من ينتقي في شيوخه، وجاء من يضعفه. تسمعه الميكروفون ما هو واضح؟ واضح لك؟ شوف تعمل بأذنك هكذا هكذا كأنه يعني ما تسمع؟ طيب، لو أن رجلا انفرد بالرواية عنه من ينتقي، ورأينا هناك من جرحه من الأئمة، هل نعول على كونه حدث عنه فلان الذي ينتقي؟ لا. إذن عندنا أنواع من التوثيق هي مؤقتة ونستعملها في مواضع دون مواضع. مثال ذلك إذا انفرد بالرواية عنه من ينتقي، أو روى عنه عدد من الثقات، أو كذلك أيضا باب قلة الرواية، باب قلة الرواية أو كثرتها. لا، إذا كان مكثرا ومشهورا بالكثرة ولم يجرح ولم يعدل نفعته الكثرة، لأن المكثر معروف ومشهور، وكون أن التلاميذ كثيرين يرون عنه دل على أن هذا الرجل معروف عند المحدثين، فإذا لم يجرحه أحد دل على أنه على السلامة، كما هو معروف. يعني فلان محدث، فلان مشتغل بالحديث، فلان مشتغل بالرحلة، فلان رحالة، فلان كذا، هذا يدل على أنه مشهور ومعروف، ومع ذلك لم يجرح، إذن هو على التوثيق. لكن إذا ذكر بقلة الرواية أو ذكر بأنه روى عنه فلان هم من ينتقي، أو ذكر بأنه روى عنه جمع من الثقات المشاهير، أو ذكر بأنه روى له ابن حبان في صحيحه أو ابن خزيمة في صحيحه، أو صحح الترمذي له صحح الحديث، كل هذه أنواع من التوثيق الضمنية، من أنواع التوثيق الضمني، هذه نعمل بها ما لم يكن هناك جرح صريح أو تعديل صريح. واضح؟ نعم. خلاص، من الجرح في الغالب أن الجرح يكون كذلك. يعني لو فرضنا أنه روى عنه من ينتقي وجاء أحد من الأئمة المعتدلين قال ضعيف، قول من ضعف. شو رأيك أنت في هذا؟ يعني أنا لا أرى هذا، أرى أن هذا غير صحيح. يعني إذا روى شعبة عن رجل وجاء عندنا مثلا أبو حاتم أو أحمد أو ابن معين أو كذا قال هو ضعيف، فلا يمكن أن أقدم، لا يمكن أن أقول بتوثيقه لرواية شعبة عنه وأهمل تضعيف الإمام، لأن التضعيف صريح في موضع النزاع، والرواية محتملة، محتمل أنه روى عنه قبل أن ينتقل وبعد أن ينتقل، محتمل أنه روى عنه يعني لشيء رآه في نفسه دون مسألة التعديل، كأن يكون روى شيئا عزيزا أو نفيسا أو نحو ذلك. فالرواية محتملة. متى كانت الرواية توثيقا؟ لا تعد الرواية توثيقا إلا إذا خلت الترجمة من الجرح والتعديل. وأظنك أيضا لابد أن تتثبت في عزو هذا الشيخ الألباني، تحتاج إلى أن تتثبت في هذا. ما أعرف أن الشيخ الألباني يطلق القول بأنه إذا ضعف إمام فإنه يقدم مجرد رواية فلان عنه لعله ضعفه متشدد متعنت، يعني كلها قيود عند الشيخ الألباني ليس على هذا الإطلاق. جيد، لكن عندما قلت قل سآتي به تأتي به. نعم تفضل. قال رحمه الله اسمع. نعم على تفصيل. يعني قد ينفعه لرفع جهالته وقد ينفعه لتقوية حديثه. اختلف، قد يجتمع في الرجل أكثر من سبب للتوثيق الضمني، قد يصحح له إمام ويروي عنه من ينتقي أو جماعة من المشاهير أو نحو ذلك تقوى من النفس إلى قبول الرواية. نعم مجرد جيد جيد، ما لا تعارض بين هذا وهذا. أنا قلت فيه تفصيل، قد يكون هذا إذا اجتمعت يعني أسباب التوثيق الضمني عدد من الأسباب. ها؟ لا، أنت لا يعني تأتي بسؤال لنايف من أجل أن تمشي كلامك عنك. نايف قال التوثيق الضمني، ما قالش في من ينتقي فقط، صح؟ إيه. نعم. قال رحمه الله بكير بن فيروز الرهاوي رمز بإخراج الترمذي له. قال عنه أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي وزيد بن أبي أنيسة وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وهو أكبر منه، وبرد بن سنان ونافع مولى بن عمر وهو من أقرانه وغيرهم. إيش الفائدة عندما يقول روى عنه أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وهو أكبر منه، ويقول وروى عنه نافع مولى بن عمر وهو من أقرانه؟ إيش الفائدة من هذا؟ تعرف يا أبا حاتم أمين، تعرف إيش نستفيد من هذا؟ ها؟ من أي وجه جلال الخلق؟ صحيح هو لجلالة قدره، لكن ما وجهه يعني إجلاله بهذه الحكايات؟ تعرف يا بشير؟ ها؟ يعني جرت العادة أن الكبير لا يروى عن الصغير، فلا يروي الكبير عن الصغير إلا لشيء، وإلا العادة هذا خلاف العادة. كذلك رواية الأقران، فلان من أقرانه، جرت العادة أن القرين يستنكر من الرواية عن زميله، يحب أن يعلو، فما يروي عنه إلا لشيء. يعني هذا صحيح تدل على جلالة القدر، لكن وجه هذا هو هذا الشيء الذي سمعته. نعم، ولذلك لماذا يذكرون هذا؟ أكيد لشيء، يعني يفيد شيئا، ما يكون هذا كلام يعني ما يذكر عبثا، ما يذكر إلا لشيء. قد يكون لجل القدر، قد يكون لسبب آخر، لكن أشهر ما يكون أن يكون هذا فيه نوع مدح. نعم. قال روى له الترمذي حديثا واحدا، حديث من خاف أدلج. قال الحافظ رحمه الله: قلت ذكره ابن حبان في الثقات. فقط معنا ابن حبان، وروى عنه جماعة، منهم من هو أكبر منه ومنهم من هو قرينه. إيش قال في الحافظ؟ مقبول؟ ما شاء الله. أنا ظننت أن يقول صدوق لرواية هؤلاء عنه، ظننت هذا، لكن فيما يظهر أنه مقبول. مقبول. إيه نعم. تمييز لا أتركه هذا غير. قال رحمه الله: بكير بن مسمار الزهري أبو محمد المدني أخو مهاجر، رمز بإخراج مسلم والترمذي والنسائي له. قال عنه حاتم بن إسماعيل وأبو بكر الحنفي وعمر بن محمد العنقزي والواقدي وغيرهم. قال البخاري فيه نظر ثقة. في التاريخ الكبير فيه بعض النظر، يعني ليس القول مطلق كذا فيه نظر، لا، في التاريخ الكبير البخاري، كلام البخاري ما قال فيه نظر، قال فيه بعض النظر. وفي الكامل نقل عن البخاري أنه قال فيه في حديثه بعض النظر، وكذا نقل العقيل أيضا عن البخاري، ما أدري من أي نسخة نقل، يعني المزي أو الذين ألفوا هذا الكتاب. ولا شك أن هناك فرقا بين فيه نظر وفيه بعض النظر وفي حديثه نظر، حتى هناك فرق عند البخاري بين قوله فيه نظر وفي حديثه نظر، في فرق عندما يوجه الضمير على الرجل وأن يوجه الضمير على حديثه، فيه نوع فرق. لكن إذا قال بعض النظر فيعني يكون أحسن حالا بكثير ممن قال فيه نظر، وإلا من قال فيه نظر وأطلق القول في ذلك يعني غالبا يكون متروكا. نعم. وقال العجلي ثقة. وقال النسائي ليس به بأس. وقال ابن عدي مستقيم الحديث. وقال قال الحافظ رحمه الله، هذا يدلنا على أن كلمة فيه بعض النظر تناسب هذا الكلام، لأن قول فيه نظر يعني ما مش معقول يكون متروك، وهناك من يقول ثقة مستقيم، البون واسع جدا لو قال متروك وغيره قال مستقيم، لكن فيه بعض النظر، فيه شيء يعني من الكلام فيه ضعف فيه كذا. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وقال الحاكم استشهد به مسلم في موضعين. وقال ابن حبان في الثقات: وليس هذا ببكير بن مسمار الذي يروي عن الزهري، ذاك ضعيف. وقال في الضعفاء في ترجمة الذي يروي عن الزهري: وقد قيل إنه بكير الدامغاني. قال: وليس هذا أقى مهاجر، ذاك مدني ثقة. قال الحافظ: قلت وأما البخاري فجمع بينهما في التاريخ، لكنه ما قال فيه نظر إلا عندما ذكر روايته عن الزهري ورواية أبي بكر الحنفي عنه. وهذه مشكلة من المشكلات التي تقابلنا في التراجم، إذا عد الراويين واحدا أو إذا فرق في الراوي الواحد وعد راويين، يعني إذا جعل الراويان راويا واحدا أو جعل الواحد راويين، هذا الإشكال الكبير يقابلنا، لأنه يصعب ويعسر على المرء أن ينزل كلام الأئمة، فتجد واحد ضعيف ويعني واحد من الاثنين، والثاني يوثق ويعني شخصا آخر، فهذا من الصعوبات التي تحصل. الآن حصل الشيء مثل هذا، البخاري جمع بين رجلين غيره فرق بينهم، ومن هنا نزل كلام البخاري على يعني على ذاك الذي يروي عن الزهري، وكان في رواية عن الزهري وهو ضعيف قال فيه نظر، هكذا يقول الحافظ. وهذا يدل على أن الحافظ قد وقف على نسخة أكيد أتأكد منها بأن قوله فيه نظر، يعني عنده نسخة، وإن كانت النسخ التي عندنا فيها بعض النظر، فكون الحافظ يعني ذكر ذلك المزي ثم استدل بهذا الحافظ يدل على أنه رجع إلى النسخة وتأكد من هذا. على أي حال ما عندنا الآن هناك من وثق وليس عندنا إلا كلمة البخاري فيه نظر أو فيه بعض النظر، والآن اشتبه علينا الأمر لعله يعني رجل غير هذا، فإذا كان يعني رجل غير هذا فهذا رجل صدوق، إذا كان يعني غير هذا فهذا رجل صدوق. إيش قال عندكم الحافظ؟ قال إيش؟ صدوق. إذن هو حكم بأن البخاري يعني غير هذا. ها؟ في بكير بن مسمار الزهري الذي يروى عن الزهري. أي غير بكير بن مسمار الزهري. ها؟ طيب. قال رحمه الله: بكير بن معروف الأسدي، أبو معاذ أو أبو الحسن النيسابوري، رمز بإخراج أبي داود له في المراسيل. ويقال الدامغاني صاحب التفسير، كان على قضاء نيسابور ثم سكن دمشق. إذن فهمنا من ترجمته الآن أنه صاحب تفسير وكان على قضاء نيسابور، إذن هذا رجل مشهور. نعم. قال: وعنه الوليد بن مسلم وعبدان ومسلم بن سالم البلقي وحماد بن قيراط، وسمع منه هشام بن عمار ولم يكتب عنه وغيرهم. قال البخاري: لا ندري قوله وسمع منه هشام بن عمار ولم يكتب عنه، يعني من باب التجريح يريد بذلك تجريحه. قد يسمع التلميذ من شيخه ومع ذلك لا يكتب عنه. نعم. قال البخاري: قال أحمد: ما أرى به بأسا. وكذا قال الأصم عن عبد الله بن أحمد عن أبيه، وكذا قال أبو حاتم، وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو بكر: محمد بن أحمد بن بالوية عن عبد الله بن أحمد عن أبيه ذاهب الحديث. فقال سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك. يخشى أن يكون أيضا حصل جمع وتفريق في الترجمة، يعني قبل ذلك يقول ما أرى به بأسا ونقل عنه غير واحد، وكذا أبو حاتم النسائي قال ليس به بأس، يرجع مرة أخرى يقول ذاهب الحديث أحمد. وقال سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك رمي به. طيب. وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا محمد يعني ابن محمد الطاطري قال حدثنا بكير بن معروف أبو معاذ وكان ثقة. وقال ابن عدي: وبكير بن معروف ليس بكثير الرواية، وأرجو أنه لا بأس به، وليس حديثه بالمنكر جدا. قال أو حافظ: ليس حديثه بالمنكر جدا، يعني وسلم بأصل النكارة، لكن ينفي أن تكون النكارة يعني شديدة. ليس حديثه بالمنكر جدا، هذا نفي أن يكون منكرا جدا، أما أن يكون منكرا فهذه الكلمة لا تمنع ذلك. نعم. ولذلك قال أرجو أنه لا بأس به، وهو يطلق هذا كثيرا في من ينفي عنه تهمة الكذب. نعم. قال الحافظ: قلت وقال الآجري عن أبي داود ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات. غريب عندنا كلمة أحمد وكلمة ابن المبارك، غريبة عن الترجمة، ظاهرها يعني تمشي، لكن هذه كلمة وهذا عن أحمد، يعني في اختلاف الآن واضح على أحمد. أشكال لا بأس بي أو أشكال فيه لين. أنا أخشى أن يكون كلام أحمد هذا ليس في هذا الرجل، وكذا كلام ابن المبارك، أخشى أن يكون مقحما في هذه الترجمة هكذا، أن جرت العادة في كثير من الحالات أن كلام العلماء يتعاضد ولا يتعارض، ويكون قريبا من بعضه. وما أعني بقول أنه يتعاضد لابد أن يكون سواء كذا، لا، يعني إذا حصل خلاف من الممكن أن تجمع بينهما ويكون الفجوة قريبة. أما هذا سبحان الله فجوة كبيرة جدا، كم بين متروك وبين لا بأس به، ما أرى به بأسا، كم بينه وبين متروك ذاهب الحديث. قال صدوق فيه لين، شفت كيف جمع الحافظ بين هذه وتلك، أخذ من جماعة الموثقين كلمة صدوق، ولأن التوثيق مشهور وكبير، ولأنه مختلف على أحمد في التضعيف، وقول من وثقه وقد يعني من وثقه عن أحمد من ثلاث روايات جاء عن أحمد، فلعله يعني لم يرى الاعتماد على هذا كله، إنما أخذ منه شيئا ما فقال فيه لين، ولا الذاهب ما يقال فيه لين. وكلمة ابن المبارك رمي به أو ارمي به قد تكون مجملة غير معروف، يعني لماذا كان يقال في هذه الكلمة. أما ذاهب الحديث وكذلك ذاهب الحديث أيضا كلمة مجملة، ما أدري هل لأنه تولى القضاء كان على قضاء نيسابور قال فيه من قال هذه الكلمة. بعض العلماء أيضا كان يطعن في من يتولى القضاء، وقد مر بنا أن هذا ليس على إطلاقه، وقد ذكر هذا يعني بعض أهل العلم، وتكلمنا عن هذا بشيء من البسط في غير هذا المجلس. نعم، ما أدري، أبو بكر على كل إن في حالات لابد أن نرجع إلى حكم الحافظ. إحنا الأصل أن الكلام أن كلام الحافظ ما لم يظهر أنه مخالف للقواعد فنحن نسلم بكلامه، وإذا لم يظهر لنا دليل مقنع فلا بأس أن نقلد الحافظ في حكمه ونقبل منه هذا. لا تظن أننا نستطيع أن نرد يعني كل ما لم يعني ما يعني كل ما في نفوسنا منه شيء نستطيع أن نرد على الحافظ، في أشياء نستطيع أن نردها إذا كان الدليل واضحا، وفي أشياء يكون في نفسنا شيء ولا بد من أن نتبع الحافظ مع ما في النفوس. وهذا الموضع الذي يعني حتى الإنسان لو أنه مجتهد له حالات يقلد فيها كما سبق نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. معلوم عند كثير من طلبة العلم أن كلمة تقليد هذه يعني كبيرة جدا، إذا قلت نقلد قال لا قلنا اتبع. طيب ما أنت تتبع الحافظ أنت ما أنت عارف دليله، وهذا هو التقليد، أن تأخذ قول من ليس بحجة دون أن تعرف دليله وحجته، فما المانع أن تسميها تقليدا وقد سماه الأئمة تقليدا، ما المانع؟ فبعض الناس عندما تقول نقلد لا تقول نقلد، قلنا اتبع، وكأن كلمة نقلد هذه يعني من المنكرات الكبار والفواحش. لا يعني فيه يعني جمهور أهل العلم على أن التقليد عند العجز جائز وسائر، التقليد عند العجز، والاجتهاد عند القدرة والتأهل هو الأصل لمن كان متأهلا، ولكن المتأهل قد يعجز في بعض الحالات تتعارض عليه الأدلة فيقلد، أو لا يتسع له المقام للبحث فيقلد. هذا كلام يذكره العلم، ما في شيء. أنا ما أريد طلبة العلم يكون عندهم حساسية وعندهم تحسس من بعض العبارات ومن بعض الألفاظ أكثر من الوجه الشرعي، لأننا نعبد الله بما أنزل على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلى مرادنا نحن كلمة نتحسس منها كلمة تقليد، هي نفعلها هي بس سميها غير هذا الاسم. لا، هذا خطأ عظيم أن يطلق القول أن التقليد مذموم مطلقا، هذا خطأ أن يقال التقليد كله مذموم، لا، منه المذموم ومنه المقبول عند أهل العلم، منه هذا وهذا. فعندما يطلق هذا في الموضع الممدوح فلا حاجة إلى أن تعظم ما لم يعظمه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أهل العلم. نحب دائما أن نكون كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال: السلفيون هم الذين يتبعون منهج أهل السنة في الاتفاق والافتراق، في الاتفاق والافتراق. يعني تنظر إذا اتفقوا وأتلفوا وأجمعوا لا تخرج عن قولهم، وتنظر إذا افترقوا كيف نظروا إلى هذه المسألة عند الافتراق. هل نظروا إليها أنها أصل عظيم في الدين؟ هل نظروا إليها أنها مسألة اجتهادية يسوغ فيها الخلاف؟ فإذا قبل بعضهم من بعض الخلاف ولم ينكر بعضهم على بعض، تأتي أنت تنكر فأنت مخالف لفقه السلف. إذا أنكرت حيث لم ينكروا وحيث مشوا وغضوا الطرف وقبلوا من المخالف أن يخالف، فإذا جئت أنت وشددت على المخالف أنت غير متبع لمنهج السلف. نحن نريد اتباع منهج السلف ائتلافا واختلافا، اتفاقا وافتراقا، هذا لابد من هذا. وأنا تقول منهج السلف منهج السلف ولا تعرف إيش هو منهج السلف الذي تدعو الناس إليه، تقول أنا على طريقة السلف، والسلف اختلفوا في هذه المسألة وفي أعظم منها ولم يفترقوا، فإذا أنت تفترق ما أنت على منهج السلف. فهذا من المهم بمكان يعني معرفة طريقة القوم، والله المستعان. على كل في مثل هذا ما نرى إلا يسلم، يعني يتبع الحافظ على ما قال أو يقلد الحافظ، يقلد الحافظ. ايش رايك ايش الاحسن يا عبد السلام؟ يقلد الامر فيها سهل، قلنا يقلد. نسال هل العلماء قالوا هذا او ما قال؟ اذا كانوا قالوا ليش احنا نتنزه عما يعني دار بين العلماء وتكلموا به؟ ليش نتنزه نحن؟ ليش؟ لان احنا كنا نسمع التقليد التقليد التقليد، فاصبح عندنا كلمه تقليد هذه يعني من المنكرات الكبار وليس فيها تفصيل، هذا غير صحيح. وعندما تقول الاتباع، الاتباع يعني تتبع الدليل، معناه انك تتبع الدليل هذا وانك تعمل هذا لوجود هذا الدليل. طيب من هل كل الناس يفهمون الادله؟ هل كل الناس يعرفون وجه الدلاله من الدليل؟ كثير من طلبه العلم لو تقرا عليهم مساله خلافيه بين العلماء ما يستطيع ان يحصل ما هو دليل أهل العلم في هذه المسألة، وهم طلبة علم. تأتي أنت بالعوام، تعال للعامي أو للبدوي أو للإنسان الذي هو في طرف الدنيا، تعال وقل له أنت متبع للدليل، إيش هو الدليل؟ ما هوش عارف إيش هو. إذا كان الدليل فيه خفاء وفيه غموض ما عرف، إذا كان الدليل قياسا وهو إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في علة منصوص عليها أو علة ظاهرة أو علة مستنبطة واضحة أو غير ذلك، من العامة يعرفون هذه الأشياء؟ من العامة يعرف هذا؟ كثير من طلبة العلم ولهم سنوات طلب العلم ما يحسن فهم هذا. نكلف الناس ما لا يستطيعون، لابد أن تفهموا الدليل حتى نسميكم متبعا. يكفي في مثل هذا أن يعرف أن هذا الإمام